ده اول باب عندك هو ده الطهاره. الباب الاول احكام المياه. اول باب من الطهاره هو احكام المياه. ودي سنه الفقهاء الطهاره والكلام اللي جاي لكم في الفقه بيوريكم هذه الطريقه. كتاب طهاره يبدا بالمياه وبعدين احيانا يخش بقى في الاتجاه واحيانا يخش في الوضوء على حسب تقدير المتقدمين والمتاخرين. المتقدمين جاي الاول المياه والوضوء على طول. متاخرين بداوا ينظموا الطريقه الاول مياه وبعدين يخش في الاتجاه وبعدين يخش في الوضوء كمقدمه للوضوء وبعد كده يخش في ابواب الوضوء. فدي تقسيمة العلماء في الفقه. تقول الباب الأول في أحكام الطهارة والمياه وفيه عدة مسائل. يبقى المسائل اللي تحت الأبواب. وخذ الفصول. بس احنا مش هنتغير في هذا الأمر يعني في هذا الوقت. أنت تلاقي فصول في كتب كبيرة. تلاقي ممكن في نهار كبير إن شاء الله في السنة الجاية هتلاقي فيه فصول. ده وتحديد فصول. كل فصل يجمع عدة مسائل متشابهة. المسألة الأولى في التعريف بالطهارة وبيان أهميتها وأقسامها. أهمية الطهارة وأقسامها: الطهارة هي مفتاح الصلاة وأهم شروطها والشرط لابد أن يتقدم على المشروط. الطهارة شرط للصلاة. تعريف الشرط عند الأصوليين ليه تعريف هو تعريف طاعة الصلاة. الشرط تعريف مهم هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هم يفسرون ده عرف ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هنضرب مثال واضح. شيء لابد فيه من شيء. لو لم يحدث هذا الشيء لم يحدث المشروع. اي حاجه تقوم على اشياء اخرى. احيانا الانسان معاه حمول وفي بطاريه. البطاريه دي لو اكتشفتها هيشغل المحمول. احنا بقى بنقول البطاريه دي شرط للمحمول. شرط دي يعني ايه؟ يعني يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم وجود البطاريه في المحمول عدم تشغيل المحمول. فده مش شرط، يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود العدم. لو حطيت البطاريه ممكن اعطلها عشان ما اشغلش الموبايل، صح؟ وممكن اشغله. لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لا يلزم من وجود البطارية ان انا اشغل الموبايل ان انا ممكن اقفله بقى ويبقى مقصود. يبقى هو ده الشرط. نيجي بقى في الفقه يقول لك ايه؟ نعم؟ اشرح كده. الشرط تعريفه هو لا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لو مش موجود مش هيحصل هذا النص. لو البطارية مش موجودة في الموبايل عمرك هتعرف بس تتشغل الموبايل. لو موجودة الشرط الثاني بقى مهم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني ممكن احط البطارية موجودة في المحمول بس ما شغلهاش. وممكن اشغلها يبقى لا يلزم من وجودها في تشغيل المحمول ولا لا. المثال في الطهارة بقى الوضوء شرط للطهارة. لا يلزم من عدمه العدم. لو واحد مش متواضي ما ينفعش الله. يلزم من عدمه العدم. ده معنى الشرط. يعني عدم وجود الوضوء يبطل الصلاه. طيب ولا يلزم من وجوده يعني من وجود الوضوء وجود الصلاه. ممكن اتوضا وما اقولش زي ما انت حاطط حاطط الطريقه مش هتعرف الموبايل. ممكن تتوضا وما تكونش عارف الصلاه. اتوضا في نفس المصحف. اتوضا في صلاه. اتوضا للطهاره. بس مش حصل. ما جاش حد لم يحل وقت الصلاه. فهو ده تعريف الشرط. فعايزين يقولوا يعني ان الطهاره شرط للصلاه. يعني اذا عدمت الطهاره عدمت الصلاه. لو واحد توضا غلط توضا غلط. ولذلك العلماء لا يتسامحون في الوضوء. واحد توضا بدون ثياب نافي وهو واحد لم يتوضا وصلى ناسيا يبقى الرد مقبول. يقول ده ناسي ركعه خطا ركعه من خطا الانتهاء. يقول لا الشرط لا ينفع عن خطا الانتهاء. الخطا الانتهاء في الاسم. انما الشرط والركن لا يستقيم العمل الا به. راح يتوضا وصلى ناسيا. فاذا الطهاره الطهارة أهم شيء من شروط الصلاة، لأنكم لا يتسامح في شروط الصلاة كلها ولا في أركان الصلاة كلها. إذا الشخص لا يتسامح في النافل أو الجاهل لا يتسامح، لا يسقط سهوا ولا جهلا. هنا بيقول والشرط لابد أن يتقدم على المشروط. ده تاني حاجة في الشرط، إن لازم يكون قبل المشروط، يعني لازم يتوضى الأول وبعد كده يروح يتوضى. انا مش عايز احط بقى الفرق بين الشرط والركن، بس ان شاء الله لما نيجي للصلاه هنوضح المثال كويس. الشروط والركن، الطهاره على الركن، القسم الاول طهاره معنويه، هذا اللي بيتكلموا عن الطهاره عايزين يفردوا النتائج اللي بنهاش على الفقه ويتكلموا بيسموها ايه؟ اللي هو العدل الواجب في جلسه الطهاره. دائما الفقهاء يجي لما يجي يكلمك عن موضوع يقول لك احنا بنستبعد هذا بنستبعد هذا بنستبعد هذا اللي بنتكلم فيه. عشان يحصل ده فكل الطهاره انواع كتير. منها نوعين، طهاره معنويه وهي طهاره تقبل من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه. الران اللي هو اتفق على الطهر القارئ القلب ومنعه من الفهم او غير ذلك من وهي اهم الطهاره في البلد لانها معلقه بالقلب معلقه بالايمان، والايمان اهم الطهاره في البلد لان الايمان له الكافر لن تنفعه اي طهاره، ولا يمكن ان تتحقق طهاره في البلد مع وجود ندم الشرك واحد مشرك وابتدأ هيدفعه ضده. ولذلك الفقهاء بيقولوا ايه؟ لما اول ما يسلم يرتد الثاني عشان دخل في الكلام. ليه؟ لأن هو لما كان يغتسل وهو كافر ما ينفعوش الجزء بتاعه، فلازم بقى يغتسل من جديد وهو مسلم. فبيقولوا هنا إن لم تتحقق هذه النهارة مع الشروط نجس الشرك. قال تعالى: إنما المشركون نجسوا. نجسة المشركين هنا في الآية ليست معنوية، نجسة القلب. لو أسلم مش حسية، حسية ده اللي بيقولها المحل، يقول المشرك نفسه نجس. لو طلبت عليه كده وكان إيده مبلولة حضرتك لا شخص وضوء نجس. النجاسه انك انت ايه ان الطاقه اللي فيك لابد ان تغسل يدك. ده كلام الحق، ولكن جمهور العلماء على ان نجاسه المشرك المقصوده هنا في الايه نجاسه معنويه اللي هي قلب. قلبك مش قلبك مثلا طاقه مالها في ذات النفس، وكان نجسا لهذا النجس بعراقه وقلبه. القسم الثاني بقى اللي هو المقصود بقى في هذا الباب الطهاره الحسيه، وسيأتي تفصيل المقاول فيها في الفصل الثاني. تعريفها وهي في اللغة النظافة والنزاهة من الأخلاق. يعني لغة الطهارة هي النزاهة والنظافة من الأخلاق. نزاهة يعني التبرع من القدر، إزالة القدر اللي يسموه نزاهة من الأخلاق. وفي الاصطلاح رفع الحدث وزوال الخبر. يبقى ده تعريف الطهاره. نقول ما هي الطهاره؟ على الطهاره لغه واصطلاحا. لغه يعني ايه؟ هي النظافه والنزاهه من الاخلاق. شرعا هي رفع الحدث وزوال كان الطهاره لها شقين، شق منه يرفع الحدث وشق منه يزيل الخبث. فرق يعني نجاسه. وقال ما يقول خبث يعني نجاسه. لفظ فقهي استعمل في هذا الموضع. استعمالات كده للفقهاء يستعملوا بعض الالفاظ في اماكن مخصوصه فيسمي الخبث النجاسه يسميها خبث. يقول لك رفع الحدث وزوال الخبث. بيقول والمراد الحدث هو بيعرف مهمش الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاه ونحوها مما يشترط له الطهاره. ده الحدث. الحدث في اللغة يعني قلنا هذا حدث، حدث حدوث يعني وقع. طيب حديث يعني كلام. يقال حدث ضد قدم وحديث ضد قديم. الحديث ضد القديم يعني حدث يعني حاجة جديدة. يعني انت دلوقتي لما نقول هذا رجل أحدث يعني حصل عليه حاجه جديده، مش لازم اقول لك حدث الشيء الفلاني، حدث يعني كانش موجود وحصل. عايز يقول يعني ان الاصل في الاسلام المسلم ان يكون متواضع ومتطهر. فلما يخرج ريح حدث عن حاجة جديدة حصلت له حاجة جديدة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، كأن المسلم على طول متواضع ومتضاطع. لما يحصل الحدث نقول له انت كده ما بقتش مظبوط، انت كده خرجت عن وصفك الأصلي اللي هو فاطر المؤمن لا يحصل والمؤمن فاطر. فالطهارة دي انتقلت بهذا الحدث الشيء الجديد ده عشان ترجع تعمل الخطوات. فالحدث هو شيء حدث على المسلم. تعريفه بقى اصطلاحا هو وقف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوه. وقف مش حاجة غير وقف. هذا الرجل تسميه ان هو محدث. تعالى تقول بدعة ايه؟ محدثة بدعة محدثة عشان اللي جاي السنة هي الأصل وهو أحسن شيء، هي الحاجة الجديدة في إيه؟ في السنة. ولذلك اللي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إن قومك في الحديث لولا حسان قومك، لولا حسان قومك لهدمت الكعبة وبنيتها على وحسيتها على قوائم إبراهيم. لأن الله قال حسان قوم بالكفر. حسانهم بالكفر يعني لسه جداد على الكفر، لسه مؤمنين جديد. فالحدث يستعمل كلام المعنى. ويقال البدعة حدث، إنها حدث يعني. وكان الأصل السنة، وهذا المحدث عمل حاجة جديدة في السنة غيرها في الحدث شيء جديد. وصف قائم بالبدن. البدن قائم يعني متصل بالبدن. وصف متصل بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها زي إيه بقى؟ اللي يشترط له الطهارة، شرط الوضوء، الطواف ولمس المصحف صح، وبعض أهل العلم اشترط بعض الشروط الثانية، ولكن إيه هي المقصودة اللي هو اللي هي الطواف ولمس المصحف على أرجح الأخلاق. يبقى الصلاة نحويها يعني نحويها مما يشترط له الطهارة. وهو لو على حدث أكبر أو حدث أكبر هو الذي يقوم بعقائد الوقوف الخارجي من الخارجي من السبيلين من دول المغاصب وارتفع هذا بالهروب. ده أول نوع أنواع الحدث، حدث أكبر صغير. ده يعني مناسبة لطرح الخيام، مناسبة لأن هو الوقوف يرفع. وحدث أكبر وهو الذي يقوم بالبدن كله كالجنابة، وهذا يرتفع بالغسل. وعلى هذا طهارة الحدث كبرى وهو شرعية الغسل، وصغرى وهي الوضوء في مقابلها طهارة كبرى وطهارة صغرى. وبدل منهما عند تعثرهما وهو التيمم ينفع الحدث الأكبر. إن شاء الله حديثنا هنمر علينا في أبواب إن شاء الله. والمراد بارتفاع الحدث إزالة الوصف المانع من الصلاة لاستعمال الماء في جميع البدن إذا كان الحدث أكبر، وإن كان أكبر أو حدث أكبر يكفي مروره على اعضاء الوضوء بريقه. هو يشبه الكلام ولكن الكلام له تفصيل يعني. ياخذ اعضاء الوضوء بنيه ارتفاع الحدث يرتفع. وان فقد الماء او عجز عنه استعمل ما يروق عنه او استعمل ما يروق عنه. وهو الطهارة. يعني في التيمم ان شاء الله نقول التيمم تنفصل الى الماء. على الصفه المامور بها شرعا. وسيأتي ذكرها إن شاء الله في باب التيمم. والمراد بزوال الخبث أي زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان. هذا المقصود من زوال النجاسة من ثلاث أشياء. المقصود من المسلم قبل أن يدخل الصلاة أن يرفع النجاسة من ثلاثة أشياء، من الثوب ومن البدن ومن البقع. ايه بقى البقعة؟ البقعة الصحابة يعرفوها هي المواطن التي يوضع عليها أعضاء الجسم. دي اسمها البقعة. لما تيجي تنزل بتحط سبع أعضاء على سبع أماكن في الأرض. الجبهة ومنها الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. دول سبع أماكن. لابد من السبع أماكن دول من الطهارة. الطهارة يعني عدم وجود النجاسة. ده اسمها بقعة. بقعة برضو اصطلاح خاص بالفقهاء انها بقعة الصلاة، مش البقعة اللي هي الارض، بقعة الصلاة. يعني ممكن انا اطالع في السجادة صلاة متناسقة. بس انا ما بنطقش عليها، بس طالع السجادة متناسقة. هذه تدخل في هذه المكان. يبقى بدل مستوى المكان اللي هو مكان اعضاء الطفل التي يجبها. فالطهارة الحسية على نوعين، طهارة الحدث وتختص بالبدن، وطهارة الخبث وتكون في البدن والثوب والمكان. والحدث على نوعين، حدث اصغر وهو ما يجب به الوضوء، وحدث اكبر وهو ما يجب به الوضوء. الحدث في المساله ان الطهاره نوعين، رفع حدث وزوال الخبث. ورفع الحدث بنوعين، حدث اكبر وهو وزوال الخبث يعني النجاسه في ثلاث اماكن، الثوب والبقعه او الثوب والبدن والمكان. والخبث على ثلاثه انواع، خبث يجب غسله يعني غسله بالماء، يعني ده بقى كيفيه تطهير النجاسه. الخبث على ثلاثه انواع في تطهيرها، انما الخبث على ثلاثه انواع الثانيه اللي هو الثوب والبقعه والبدن ده من جهه المكان، انما التقسيمه دي الخبث على ثلاثه انواع من جهه الايه؟ التطهير. والبقعه بثلاث اشياء، ثلاث انواع، نوع خبث يجب غسله، نوع من النجاسه يجب غسل هذه النجاسه، زي الموت وزي الغائط وزي الدم وزي لعاب الكلب. قال ابن خلدون: اذا وجد الكلب في اناء احدكم فليغسله، تبع اغسله تفرقع حاله وما بدلوش وغسله وتراب، لكن زي لازم يغسله بالماء سبع مرات. يبقى الخبز يجب غسله، مثاله البول والغائط ولوم الكلب في الاناء وغير ذلك كالدم وما ورد به دليل على الغسل. وخبث وخبث يجب نقطه، النطح اللي هو الرش، بعض اهل البيت قال هو ده بدايه النطح، رش لنهايه الاخير قال نطح ورش. في نيل الاوقات يجي في تفصيل اكثر ويقول لك ايه هو الصب بالماء، يعني كمرحله ما بين المسح والمسح، يكبر بالماء ولا المسح هو جريان الماء على الموضوع، ان انا اصب ماء لغايه الماء تخرج. جبت قماشه وحطيت ميه، فالميه دخلت القماشه وطلعت بسميها غاسل. النطح بقى تستقطب النجاسه بالماء بس ما تطلعش منها، تملاها ميه. والرش منها، يعني ممكن الواحد ياخد شويه ميه ويرشها نطح. زي ايه؟ بعض بعض الخيالات تنضح. زي بول الغلام. بول الغلام ينضح وبول الجارير يغسل، بول ينضح. يعني لو انا حديث ام طيب جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن الله لم ياكل الطعام، يعني اخر اربع شهور او خمس شهور لسه بيرضع، لم ياكل الطعام، لم ياكل الطعام الذي ياكله الطفل كذلك المحل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشلفنا على حيه صلى الله عليه وسلم، ده روحنا في النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا. امراه جاءت في النبي صلى الله عليه وسلم لها رضيع تحاول تبركه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع حيه فبال الصبي على حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن رحمه النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه وحسن خلقه دعا بماء فنضح البول، وقال بول الغلام ينضح وبول الجارين يغسل. الغلام اللي هو الصبي اللي هو مرحله لا يغسل ده بول ينضح، يجيب شويه ماء ويرشه او يمسحه او يغمره في الماء، حاجه ما قبل ذلك. انما دور الجاريه هي قصه بقى لنفس سنه بس تطلب بنت، ده ايه يغسل بقى، ده يغسل، ده شرع لحكمه الشرع. تعمل ايه؟ يغسل مكان النجاسه، مكان النجاسه يغسل، ده حكمه الشرع. وتعمل ايه؟ سبحان الله، يعني انت ما تنفعش تشغل عقلك عشان تحكم، الا ان بعض الفقهاء طبقوا منها بعض الادله او حاولوا يجيبوا بعض الحكم منها تتاتي ان شاء الله في موضوعها. بس هو المقصود ان هنا ان في بعض الادله تنضح، طب في ادله ثانيه تنضح. المد صح، سهل الخليج الاداه التي تقل مكان يغتسل من المد. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ انضحوا. قال كان بيغتسل، قال انما يكفي الوضوء. قال رسول الله لو كان انه يصيب ثوبي، يعني من كثرة الناس يصيبه ثوبي، قال انما يكفيك ان تنضحه بالناس. جدا في الصورة بقى اللي عملناها اللي هو الرش فهو لذلك. تأتي الرجل طيب وهذا يجب وصفه اللي هو قول الصبي والبني وهذا يجب ملكه زي الاستجمار النجاسة الاستجمار ده مسح الفرق بين النطح والمسح ايه؟ ان النطح ده بيكون أدى من المسح مسح بالناس والنطح يضرب بالماء او بمعنى الرش والمسح ممكن يكون بالحجارة زي مسح الاستجمار موقع الاستجمار بتغسله بالماء يبقى استنجاء او بيفتحه بالحجارة يبقى استجمار يبقى ده مسح الاستجمار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عجبت لها ان يتمسح في عظم او بعض انه يا ده جمالي دي نفسه في ابواب الاستنجاء وفي حديث ابن عليه برضه في مسح حديث رواه ابن احمد عن ابن سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم او النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الى المسجد فلينظر في نعليه فإن وجد قدرا فليفتحه بالأرض ثم يصلي فيه كانوا الصحابة يصلون بالنعاس وكانت الأرض المسجد حصباء فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر إلى نعله فإن وجد فيه قدرا أو خبثا أو نجاسة فليمسحهما في الأرض وفي الوقت الثاني فليحفهما في الأرض ثم يصلي فيه دي النجاسة دي يسموها نجاسة مخففة نجاسة يعفى عن اليسير سواء لما كف الأرض على دنيا هذا جزء منها ويبقى باقي فلا أقر لا يبينه للماء فالعلماء بيقولوا إيه ده تسامح من الشرع الشرع التابع عن هذه النجاسات في نجاسات نعفو عنها سموها إيه اللي هو خبث يجب ممسكه زي النعم وبرضه زي المرأة حديث في أبو داوود جاء لقراءة وكانت المرأة دي أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وجاءت إلى أم سلمة وقالت إن زيني طويل أو إن امرأته طويلة الزين يعني لما تلبس الستات بتاعها أو ملابسها بتطول زينها اللي هو الحديث بتاع أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدخل الكعبين بالإزار أو بالنار فقالت أم سلمة إذا لم يشفى أقدامهن يعني المرأة تمشي إزاي وهي سوها يبلغ فضح عليه قال يقول لها شبر قالت الكشف اقدامهن شبر يعني شبر فاضل الشفاه قالت يمكن زراعه ولا يزيدنا عن ذلك يعني خفيفا او يخرج من ذلك ولا يزيدنا عن ذلك كانت المفروض دين المراه يبقى طويل يجزر فقالت اني اسير المراه الان جاءت الكفاه وكان زيها طويل اني اسير على القدر فقالت السلمه قالت بيت الله بلد اطهرها ما بعده لما يذهب الخضر يمر على التراب طهور فيمر عليه يطهره هذا التراب ده برضه تسامح من الشرع يبقى زي المراه و الشرع والنعس هي الامور تمتح فيها النجاسه يبقى النجاسه انواع منها ما يجب مسحها منها ما يجب غسلها ومنها ما يجب مفرشها المسألة الثانية الماء الذي تحصل منه الطهارة الطهارة قوامها هو الماء فالماء في العرق وعقلة مقدمة مش كل حاجة في الماء ينفع في مياه تنفع وما تنفعش زي مثلا مياه المجاري دي ينفع لو تصب منها ده مية بس مية مجاري أو مياه مثلا زي مية ورد أنا حطيت مية وحط عليها ورد دي ينفع لو تصب منها ما ينفعش برضه نوع ثالث من المياه اللي هو مياه المطر مياه المطر دي لما تمشي صباح الطبع تجيب أي بسم الله وتوضأ من ماء المطر بس ما بقاش بكلمة وتوضأ من ماء المطر ده ينفع وضوءه ينفع العلماء قالوا يبقى في ماء ينفع وفي ماء ما ينفعش، ما هو القواعد التي تضبط هذه المسائل؟ هو يقول لنا الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به، يزال به النجس ويرفع به الحدث، وهو الماء، والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور، الماء الطهور، كلمة طهور تعود متعدد، يعني طاهر في نفسك ومطهر لغيرك. عايز يقول ان الماء صهور الفتح كده هو ده طهور اللي هو ايه الساعد زي الوضوء والغسل كده بسموه ده طهور انما الضم والطهور بالفتح يعني الماده اللي انا بطهر زي الوضوء كده الوضوء بالضم يعني الوضوء اللي هو غسل الايد والوجه وغير ذلك الوضوء اللي هو الماء اللي انا بطهر منه الفقراء بيفرقوا بين الفتح والضم شوف قيمه اللغه ان الضم والفتح غير معنى خالص خلي دي حاجه وحاجه فالطهور والطهور يقول لك هذا ماء طهور مش طهور الطهور اللي هو الوضوء والغسل نفس الفعل الطهور اللي هو الماده اللي انا بطهر فيها اللجنه فهو الماء الطهور الطهور تعودي وتعدي طاهر مطهر ده كلمه طهور يبقى عقلا كده ما دام في طهور يبقى في ايه؟ يبقى في طاهر يبقى ده تقسيم عقل الطهور والطاهر شرعا القصه دي مش موجوده يعني ايه الطاهر؟ يعني هتجيب لي ماء طاهر هقول لك ده ما تسموش ماء طاهر ده ليه بائع؟ طاهر اللبن ده ماء طاهر؟ لا ماء نائع الماء الذي خلطه طاهر كالحبر ده ماء نائع ما تسموش ماء يبقى الماء هو يا اما طهور ينفع فوق طبيعي يا ما ينفعش فوق طبيعي فلم تجدوا ماء فتيمموا ربنا قسم الماء نوعين ماء يا ما فيش ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا اما ان وجدت الماء يبقى نكره في صياغه النفس تدل على العموم اي عموم اي ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا ان كان ماء يبقى ينفع تطهر منه ما كانش ماء يبقى ينفع تطهر طب ايه الغلط في القصه العقليه بتاعت الطهر دي؟ مش كده انت طهور ده تعود يبقى لازم يبقى فيه فاعل اللي هو الطاهر طيب القسمه العقليه دي جايه ما كانش هتسميه ماء هتسميه اسم مرض هتسميه مرض هل هتسميه حل طب هتسميه شربة هتسميها شربة طب هي اسمها لا تسميها بسم الله نقول ماء طاهر هتقول له اه بس حتى ايه في مسائل يقول لك هو ده بقى الطاهر اللي هو الماء المستعمل سموه ده ماء طاهر هنيجي ونشوف هو ده بقى طاهر ولا لا لما تجينا ان شاء الله ودي هتبقى ان شاء الله المره الجايه فهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره ده تعريف الماء الطهور طاهر مطهر لو ده تعودي هتتعدي تعودي ده صله صله التعدي طاهر في ذاته الطاهر لغيره وهو الباقي على اصل خلقته طب انا هعرفها ازاي؟ اللي ربنا خلقه هكذا اصل الخلقه ماء النقص غير ماء البطن ده ماء عذب وده ماء مالح ماء النقص عذب ماء البحر مالح ولا ينفع الوضوء به ولا ينفع الوضوء به لان هو ده اصل خلقته ربنا خلقه هكذا يبقى قاعده كده كل ماء خلق كما هو بغير الوضوء به دي قاعده العلماء يقولوا اصل خلقته هكذا بغير الوضوء به ماء مالح يعني الملوحه بتاعت البحر خالص مش هي دور في البحر المالح ممكن ما تعرفش طبع الماء في الجبل وانت في البحر ميت من شده الملوحه ومش احيانا من كثره الملوحه يزول الوضوء في بطن لان ربنا خلقه هكذا وهو الباقي وهو الباقي على اصل خلقته اي على صفته التي خلق عليها سواء كان نازلا من السماء في غاز الاخر كالمطر وذوب الثلوج ذوب الثلوج بقاش ايه الثلوج الثلج مع حد ما ينفعش حد يتوضا بيه ثلج حضر ثلج عشان اعرف اتوضا بيه لازم ادوبه يبقى ذوب الثلوج دي مخصوصه القاله المقطوعه يقصد ذوب الثلوج مش الثلج ما ينفعش الواحد يتوضا بالثلج لان الثلج ده ما بيجريش على الارض وشرط في العضو ده تغسله والنفس تعريفه جريان الماء على الارض لازم الماء يجري على الارض لما جبت الثلج كده ومشيتها كده منفع مش بس لازم الماء يسيل عشان ايه يمشي على الارض كده ويسيل ذوب الثلوج والبرد البرد ده نوع من انواع الثلج بس متكتل كتل ثلج مع بعضها كده تتكتل وبتبقى كتله من الثلج المتجمع دي ما بتشوفهاش هنا عندنا هنا في مصر بس مشهوره في بعض البلاد زي البلاد اللي بيضا في ليبيا مشهوره قوي برضه الجبل الاخضر وغير ذلك بينزل عليه هذا البرد مجموعه من الثلج المتجمع كتل من الجليد الكرويه الكبيره بتنزل كالامطار ودي مصيبة تنزل بالمطار لأنها بتجمل المحفوظ المطر رحمة ما تهني يتيش تهيش بينزل يشبع العطر إنما ده زي الطوب كده بينزل يكسر كأنها رجل من الواقع أو جميع في الأرض زي الجميع كماء الأصنار والعيون والآبار والبحار انت لما تيجي تلاقي أصل الماء كله أصل حاجة واحدة ماء المطر هو البحر من غير مطر هيبقى في بحر شيء ضرر للبحر وبعدين يطلع على الانسان طيب والانهار برضه الانهار اللي بتيجي نظام اللي جاي من الاثار اللي بتاكل وهي بتنزل في الجيل والعيون امطار بتنزل بتختزلها الارض الكره في يوم بالضغط بتاع الارض ده بيخرج باندفاع كده بالقشره الرقيقه في الارض بيبقى عين والبحار نفس الكلام فالاطلاع كله ماء واحد على الارض هو اعتزلها هكذا طيب يعني لو انا فتحت الحنفيه الخاصه ينفع احيانا بيلاقي الحنفيه كده ميه الله تنزل صح مش كده كده من كتر الكلور اللي حاطين الميه بينزل الميه بيضا في الحقيقه ده مش تغيير للون الميه ده غاز الكلور مختلط بالماء غاز لونه ابيض بيختلط بالماء فلما بينزل الشط الكوبايه كده بتستنى خمس دقايق تبص تلاقي البحر يبقى في الحقيقه لم يختلط بالماء دي هنعجلها ان شاء الله بقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ربنا ينزل ماء لم سببيه ليه؟ ليطهركم به من اجل ان تتطهرون بهذا الماء ولقوله تعالى وانزلنا من السماء ماء فهو واحد الله عز وجل الاحلام يرزقهم هذا الماء الطهور من اجل ان يتطهرون به ويتطهرون به رحمه الله عز وجل للناس ان هو ينزل امرهم بالطهاره وجعل لكم الماء واخذلهم السماء مش لازم ينزل عليك النبي صلى الله عليه وسلم قال على الاكام والمراه والاوديه وبطون الاوديه ومنابت الشجر ممكن ينزل في اثيوبيا وانت تتوضا بيه هنا يبقى هم اخذوا الميه فوق دماغهم وانت هنا توضات وضوءك بدون اي تعب برضه من الزراعه على الجمال بعض من لم يحج ايضا نفس الماء لك ولكن من رحمة الله عز وجل بالعباد ان ممكن يكون الميه اللي بتستخدمها مش موضوعها من هنا في نهر نهر جوي مش نهر بس زي نهر النيل لا في نهر بيجري تحت الارض بيجري ومن تحت البحار كده ويقال ان في مصر نهر جوي في الصحراء الغربيه يصل الى السعوديه يعني ممكن السعوديه فيها البلاد بتاتي من هنا واحنا طبعا المياه دي ما بتجيلناش من هنا ده بتجيلنا من بلاد بعيده ولذلك الناس تقول ايه الناس شركاء في ثلاث الماء والكلام والكلام والنار الماء الناس كلها شركة في الماء لان الماء اللي بتشرب هنا ممكن تكون جالك في البلاد بعيده دي وهذه مراحل بلاد الماء ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد برد الدوز يعني ذوبان الماء الذي ناتج من ذوبان البرد اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد هذه صحيح وأخرجه البخاري ومسلم بس أظن اللفظ يختلف يعني المقصود الحديث ده بعض العلماء قالوا فيه إعجاز الإعجاز اللي في الحديث ده إعجاز حديث يعني حد يعرفه لا مش هو ده الإعجاز لا ليه؟ لا لا البرد كان مشهور لا مش هو ده الاعجاز اللي اعجاز علمي لا انا اقوله عشان الماء والثلج والبرد انت عارف علم الفيزياء بيقول لك حاجه اسمها تواتر الطرح تواتر الطرح دي قوه جذب الماء مش يقول لك الماده السائله والماده الصلبه المادة الغازية والمادة السائلة والمادة الصلبة مش هو ده التفسير الفيزيائي هو اللي كان قال ايه الله اغسلني بالماء طيب ده ماء سائل وبعدين طب الماء ما كفاش الثلج الثلج ده صلب للتنطق مش قوي قوي لانه ممكن يدوب والصلب بيبقى اقوى جذبا من الايه من السائل من الصلب الصلب ده اقوى طيب الثلج ما كفاش البرد بقى اللي هي اقوى من الثلج ده عباره عن جبال من الثلج ما مربوطه ببعضها بيقول لا ده ليش تضرر وحش النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج لبرضه التضرر ده تضرر منطقي على اصول استدلاليين بالتوافق الصحيح ولذلك هو عايز يجيب وسخ جاي يحط فيها ماده طلبه طلبه تراب تحطه خشب يعمله كده يشيل الوسخ عشان قوه الجذب بتاعته اقوى من الماء تفسيرات استدلاليه يعني هم يعني اعدادات يعني كده رد ان احنا ناخذ السنه هكذا كما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما امر الله عز وجل ولو ما اكتشفناش ان فيها اعجاز الا هيحصل هناخدها برضه فقضيه الاعجاز دي خد بالك القضيه دي ساعات بيبقى فيها تضخم تفصيل جامد يعني الصواب ان المساله مش اعجاز حتى بعض الحديث كانوا قديما قبل سنه 48 كانوا بيطرحوا على حديث الذبابه اذا وقع الذباب في اناء حديث فليأكل هل يدخله يغمسه ثم يقول كأن في أحد الحيدة وبالآخر دواء جه واحد بقى للعلميين وطرح على هذا الحديث وقال شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه هذا الحديث ضعيف هو مش عايز يقول النبي صلى الله عليه وسلم غلط هو ما يقدرش يقوله انما هو قال ايه الحديث ضعيف ليه في الحديث البخاري هو ضعيف هو في الحقيقه هو عايز يقول النبي صلى الله عليه وسلم غلط ما الكلام ده صح بس تأدبا عشان خاطر المجتمع فيه المسلمين يقول لك حديث ضعيف. بعد اكتشافات الحديث الاول والاوروبيين هم اللي اكتشفوه ان في احد جناحي الذبابه ده رسوما وبالاخر مضاد لهذه الرسوم. فتجد الذبابه لما تيجي يعني تلاقي الذبابه كده احيانا خطأ وتدعم ارجلها بكتا جناحي يعني بتعالج نفسها لما الرسومه دي تنتقل على الكتف وجايه ايه؟ غسلها بالجناح الاخر وتلتقي في اللي فيه الداء فلما الانسان يغمسها هينزل الداء ثم وينزل معاه البول بتاعه ويتكلم وقال سبحان الله انا شايف هذا اعجاز وخرس الايه هذا الاسراق الذي كذب على المسلمين وقال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ضعيف ودلوقتي يجعلوها من الحديث الاوائل اللي هي في الايه؟ في الاحاديث الاعجازيه وان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينصح على الحسن فالقرار ان احنا العلم لسه لغايه دلوقتي ما اكتشفش الحد الاحاديث اللي معانا او القران حاجات هنقول هو ضعيف لغايه ما يجي حد يتحقق هيبقى بتوع الاصول والمصطلح هم الاوروبيين والنعمل يعني هنحاول بقى نحدد له الى المعارف عشان نثبت صحه الحديث او ضعف لا الحديث صحيح في القواعد يبقى ضعيف وان لم يكتشف العلم صحه وان لم يكتشف الحكمه والعلم هذا لا الذبابه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر هو الطهور ماء الحل ميتته كان الصحابه يركبون البحر ويبقى معاهم اواني يشربون منه ويقولون يا رسول الله لو شربنا لعطشنا لو توضانا منها لعطشنا لو توضانا منها لعطشنا وكانت البحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته يعني ماء البحر طهور وميته البحر حلال ده دليل على ان ماء البحر هو كان في خلاف قديم عند الصحابه عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص بن السيد وحكى الخلاف مع عبد البر وما الى اليه ولكن على الراجح بعد ذلك من اقوال العلم اجتمع كلمه العلماء على ان ماء البحر يجوز الوضوء به ولا تحصل الطهاره بماء غير الله دي قاعده بقى هو القواعد الطهاره تعتبر كده وحاول يهتم بيها لان هي دي اللي منها من كتب الفقهاء. ولا تحصل الطهاره بمائع غير الماء، قاعده على الضوء. قاعده وقاعده انها يعني فرقوش بس انها يعني كتقييد الفقهاء ما بيفرقوش من جهه الكلام انما من جهه الصلاح في الطهاره. ولا تحصل الطهاره بمائع غير الماء الخلي، واحد توضا بالخلي. ده مش لن يرتفع وضوء. والبنزين، واحد توضا بالبنزين يبقى عايز نقطه غير. والعصير والليمون وغير ذلك مما ذكره المؤلف ان الاشياء دي كلها بنسميها طاهره انما هي مش طهوره يعني البنزين حكمه ايه؟ طاهر الليمون والعصير حكمه طاهر حكمه طاهر انما هو مش طهور غير مطهر فالحكم العصري طاهر انما الماء ما بتسموش ماء يبقى مش حاجه اسمها ماء طاهر انما اسمه مائع طاهر يبقى في نوائع طاهره وما شابه ذلك لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا

تحديد الكوليتين دي. أقل واحد 160 وأكثر واحد 307. ده كوليتين. طيب. نيجي بقى للتفسير بتاعهم. هو بيقول هنا 93 صاع. الصاع كام كيلو؟ حتى بقى الصاع أيام الزكاش. صاع صاع ممح. 100 كيلو. أربع عمدان صاع. بيبقى في ورق على أبينا كده. صاع صاع. 2 كيلو. 175 جرام. خلاص اللي هو حللنا المشكلة. نضرب 93 وثلاث أرباع في 2 175 هيطلع لنا كام؟ حوالي 2 لتر صح؟ حوالي 2 لتر صح؟ الصاع 2 كيلو 175 جرام. اضرب 2 كيلو 175 في 93 وثلاث أرباع هيديك ايه 202 لتر أو حاجة زي كده. نعم؟ هو على حسب ما هم عملوه 2 كيلو 175 مقابل. دي تقسيم. يبقى خلاص هي فيلتش تقريبا هي فيلتش نص لتر ساعة طيب ما في تقسيمة ثانية فينا على الصحاء في أسوار السبيل بيقول لك الرص هي 500 رص. في المناطق يقول لك هي 500 رص العراق. والرص 90 مسقار. يبقى الرص 90 مسقار. والمسقار حوالي 4.25 جرام 4.95 و500 يديك الصاع يديك الكوليتين بتساوي كام؟ حوالي برضه ايه؟ 200 لتر تقريبا. والدليل على ذلك حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء الطهور لا يرجس شيء. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخلق. ده بيستدل بيه على مذهب الكلتين والقول ده يبقى الماء الطهور لا يرجس شيء مطلوب. والمطلوب هل يخطط في المفهوم ولا لا؟ ده لازم الاصوليين وهنا لا يخطط في المفهوم. هذا المفهوم لا يخطط منطوق العام ان الماء طهور لا يرجس شيء. والراجح عشان خاطر الخلافات مش هنخش فيها الراجح هو ان الماء الطريق ان لم يتغير فهو طهور كالارض. نقف هنا بقى في واحد إن علم بالنجاسة على الماء الطيب هل يستعملوا على هذه النجاسة؟ لا مش فاهم السؤال. لا يجوز استعمال الماء الطيب. يمكن يقصد إن الماء النجاسة وقع في النجاسة في ماء طيب ولا تغيره في الحالة دي هو يجوز الوضوء به. يجوز الوضوء به بس عشان يخرج من خلال الفقهاء الأفضل له إن علم ذلك والرابع يجوز الأفضل له أن يتوضأ بماء آخر حتى يخرج من خلال الفقهاء لان هذا الكلام خلاف قوي خلاف بين الفقهاء من كثير يكفيك بس من في ائمه ثلاثه زي الشافعيه والحنفيه والحنفيه يقولون بان هذا الماء لا يجوز وضوء المالكيه فقط هم اللي بيقولوا يجوز وضوء به فالانسان اللي توقع عنده ورقه طويله الفقه مش عشان يريده يعرف الفقه بس عشان يعرف ايه اللي الفقهاء اختلفوا فيه ويتوقع عن هذه المساله و أن يعلمنا من الساعة على شعب المعنى الشعب. أقول قولي هذا.